الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول المصنف رحمه الله: الخلاف بين السلف في التفسير قليل. ده سبق في الدرس الماضي الإشارة إلى مسألة مهمة من المؤلف رحمه الله، وهي أن اختلاف السلف في تفسير القرآن الكريم قليل بالنسبة لاختلافهم في الأحكام، فاختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير، وبينا وجه ذلك. لماذا؟ لأن تفسير القرآن الكريم لا يعدو إيضاح وبيان الألفاظ وما تدل عليه من المعاني والمراد بها، أما الأحكام الفقهية فإنها مبنية على الاجتهاد والنظر والقياس، وهذه أمور يتفاوت فيها الناس، فلذلك كثر خلافهم في الأحكام بالنسبة لاختلافهم في التفسير. فاختلافهم في التفسير تجده قليلا يسيرا، بل إن اختلافهم في التفسير الموجود اللي هو يسير أصلا غالبه، ذلك اليسير نفسه غالبه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. اختلافهم في التفسير قليل، ومع قلته غالب غالبه من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وذكرنا ضابط الفرق بينهما. فاختلاف التنوع هو الذي يمكن الجمع فيه بين الأقوال بأن ترد كلها إلى جنس واحد، أما اختلاف التضاد فهو عدم إمكان الجمع بين القولين أو الأقوال لكونها متضادة متنافرة فلا يمكن الجمع بينها، والضدان كما هو معلوم هما اللذان لا يجتمعان. فاختلاف التنوع حينئذ لا بأس به، بل اختلاف التنوع قد يكون مطلوبا لطالب العلم، إذ به يتضح له المعنى أكثر ويتصور المقصود أكثر، لأن تفسير أحدهم للفظ بلفظ معين وتفسير أحدهم للآية بلفظ آخر يدل على معنى آخر، وإن كان المسمى واحدا يفيد طالب العلم في تصور المسائل أكثر. إذن فاختلاف التنوع لا بأس به، وإنما الخلاف المذموم هو اختلاف التضاد، واختلاف التضاد قليل جدا بينهم، وهو مبني على الاجتهاد كما هو معلوم، وحينئذ ينظر في ترجيح أقوالهم إلى ما سيأتي من القواعد وإلى ما هو مقرر في قواعد الترجيح في الأصول. واضح الكلام؟ اختلاف السلف في التفسير الذي هو اختلاف تنوع صنفان نوعان. النوع الأول أن يكون اختلافهم من باب التعبير، تعبير كل واحد منهم عن المسمى بمعنى غير المعنى الذي عبر عنه صاحبه، فيفسر أحدهم الآية بمعنى من المعاني والآخر بمعنى آخر غير المعنى الذي عبر عنه الأول، ولكن المسمى واحد. مثال ذلك، مثال تقريبي لذلك، كأسماء الله تعالى. أسماء الله تعالى الحسنى هي متكافئة، فباعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار ما دلت عليه من المعنى متباينة. فإذا قيل لك ما الله وقلت العزيز وقال غيرك الحكيم، فيوجد فرق بينهما في المعنى، أنت عبرت بمعنى وغيرك عبر بمعنى آخر، لأن الحكيم يدل على صفة الحكمة والعزيز على صفة العزة، ولكن المسمى واحد وهو الله تعالى. إذن فهذا اختلاف تنوع، ولكن يستفاد من هذا التنوع ماذا؟ أنه متصف بالعزة ومتصف بالحكمة، ولذلك قلنا اختلاف التنوع مفيد لطالب العلم، ومتنا له بأمثلة كأسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الصنف الأول هو اللي سبق لنا في الدرس الماضي، ووقفنا في الحديث عن الصنف الثاني. ما هو الصنف الثاني؟ أي من صنفي خلاف التنوع. الصنف الثاني ماذا؟ من صنفي خلاف التنوع. قال رحمه الله: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. الصنف الثاني قال أن يذكر بعض منهم نوعا من أنواع العام، أن يكون عندنا لفظ عام، آية عامة، فيفسرها أحدهم ببعض أفراد ذلك العموم بنوع من أنواع ذلك العموم بمثال من أمثلته، ويقصد بذلك التنبيه على أن هذا داخل في العموم، هذا مقصوده. يقصد بذلك التمثيل والتنبيه على أن هذا الخاص يرجع إلى ذلك العام ويدخل فيه، ولا يقصد بذلك أن هذا الخاص مطابق لذلك العام، أن هذا المثال مطابق للمحدود، لا لا، ليس المراد ذلك، بل إن العام ما يشمله وغيره، وإنما المقصود أن هذا منه المراد، فيفسره الآخر بنوع آخر من أنواعه، لأن العام كما تعلمون تدخل فيه أفراد متعددة، أنواع متنوعة، فيفسر كل واحد منهم اللفظ بفرد من تلك الأفراد بنوع منها. هذا لا يدل على أن هذا الفرد مطابق لذلك العموم، وعلى أن العام هو هذا الخاص لا غيره، فإذا فسر غيره ذلك اللفظ بنوع آخر يكون اختلاف تضاد، لا، وإنما هذا المراد به التمثيل والتنبيه على أنه داخل في ذلك العموم. لاحظ وش واضح الكلام. لو كان المقصود أن هذا النوع مطابق لذلك العموم، إذا من فسر ذلك العموم بنوع آخر يكون الخلاف حينئذ خلاف تضاد، ولكن ليس هذا هو المراد، وإنما المراد التنبيه على أنه داخل فيه. مثل له شيخ الإسلام رحمه الله بمثال، قال: مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز، رجل أعجمي لا يعرف العربية، سمع كلمة الخبز، هذا اللفظ هذا سمعه، فسأل عن مسماه، سأل عن مدلول اللفظ الخبز، شنو هذا الخبز، هذا لم يتصوره، فصورته له بالمثال، هذا جائز، نعم جائز أن تصور المحدود بالمثال، يكون الحد اللي غتتصور به هو المثال، فتشير إلى كسرة خبز بيدك أو إلى خبزة بيدك، تقول له هذا ما هو الخبز، اسمع هذه الكلمة الخبز ما عرفها شناية، وكان بيدك شيء من الخبز أو خبزة منه، فرد من أفراده، قلت له هذا هو الخبز، هل تقصد بذلك أن لفظ الخبز محصور في هذه الخبزة التي بيدك، لا يطلق على الخبزة التي بيدي فلان أو التي توجد بمكان فلان، لا، وإنما المقصود التمثيل والتنبيه على أن لفظ الخبز يشمل هذه، لا أنه خاص بها، وش واضح الكلام؟ فيفسره هذا بأن هذه الخبزة، واحد خر في مكان آخر يقول لي هذا هو الخبز، لأن التفسير بالمثال كما ذكرت لكم بالنسبة للمبتدي يكون أيسر، المبتدي تعريف الشيء له بالمثال وتصويره له بالمثال يكون أوضح وأيسر من الجنسي والفصلي إلى غير ذلك ما يعرف المنطق من الحاد والرسم، التمثيل أسهل بالنسبة له. لاحظ لو أنه بغي يشرح للأعجمي وقال لي الخبز هو شيء مدور مركب من عجين وماء يعجن وبعد ذلك يخبز وبعد ذلك يطبخ، يتصور ولا ما يتصورش؟ ابدا يصعب عليه تصوره، ولكن لا قال لي هذا هو الخبز، هذاك اللي كليتي البارح هو الخبز، حينئذ يتصوره. مفهوم الكلام؟ اذا هذا هو المقصود. اذا كيقول لك المؤلف اختلاف السلف اللي هو اختلاف تنوع صنفان، الصنف الاول اللي تكلمنا عليه يعبر كل واحد منهم عن المسمى بمعنى غير المعنى الذي بينه الآخر، ولكن ولو اختلف معنى هذا مع المعنى الذي ذكره الآخر فإن المسمى واحد، بمعنى معنيان يرجعان إلى مسمى واحد. النوع الثاني أن يكون هذا من قبيل العام الذي يعبر عنه ببعض أفراده، لفظ عام ولكن غادي يشرح الشارح ببيان بعض أفراده، لا ليبين أن العام محصور في ذلك الفرد، وإنما كما ذكرت لكم على سبيل التمثيل. قال رحمه الله: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه. شوف لاحظ، أن يذكر كل منهم، شكون منهم؟ ضمير في منهم لمن؟ للسلف. أن يذكر كل من السلف المفسرين من الاسم العام بعض أنواعه، لأن العام الأصل فيه أنه جنس يشمل كثيرا من الأنواع، كتدخل تحته أنواع وتحت الأنواع أفراد، ومعروف أن هذا الأمر أمر نسبي، فالنوع نفسه قد يكون عاما باعتبار الأفراد التي تحته وهكذا. إذا المقصود قال أن يذكر كل منهم أي من السلف المفسرين العام من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، هذا هو المقصود. علاش كيذكر البعض؟ على سبيل التمثيل والتنبيه وتنبيه المستمع على النوع، على أن هذا نوع من ذلك الجنس كيرجع ليه داخل تحته، واش واضح؟ لا على سبيل الحد المطابق للمحدود، ما كيكونش القصد ديالو بهذا المثال أن هذا هو التعريف الذي يطابق المعرف، لا، هذا فقط مثال من أمثلته، لا أنه مطابق له، بل هذا أخص من المحدود. قال لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. وقيل فهمت المسألة. مثل لها رحمه الله بالمثال الذي ذكرت لكم، ثم قال مثال ذلك في القرآن ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. معلوم عموما أصل الأصل نذكر ما نقل من أقوال السلف فيه، معلوم أن الظالم لنفسه هو المضيع للمحرمات والتارك للواجبات، هذا ظالم لنفسه. المرتكب للمحرمات والتارك للواجبات ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، هو الذي يمتثل الواجبات ويجتنب المحرمات لا أقل لا يزيد على ذلك. والسابق بالخيرات هو الذي يفعل الواجبات والمستحبات ويجتنب المحرمات. فيدخل في هذا كل عمل من أعمال البر ولا لا؟ كيدخل فيه الصدقة، الصلاة، الصوم، القرآن، كل عمل من أعمال الخير الناس فيه على هذه الأقسام الثلاث. ظالم لنفسه، ظلم نفسه بفعل الحرام أو ترك الواجب. مقتصد، امتثل الواجب وترك المحرم، كالصحابي اللي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. سابق بالخيرات لا يقتصر على الواجبات، بل يزيد على ذلك فعل المستحبات أو ترك المكروهات كذلك. فالشاهد هذا عموما معنى الظالم عموما من حيث هو. فنجد في التفسير أن بعض السلف فسر السابق بالخيرات، قال الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم نفسي الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، هذا قول. بعضهم قال السابق والمقتصد، قال السابق هو المحسن بالصدقة، والظالم هو آكل الربا، يعني المقتصد هو العادل بالبيع. واش واضح الكلام؟ إلا لاحظنا واحد فسر بالصلاة، واحد فسر بالصدقة، هذا اش كيتسمى من باب ايش؟ اختلاف التنوع فقط. علاش؟ لأن هذا داخل في عموم ما ذكرنا اللي هو فعل الواجبات وترك المحرمات أو ترك الواجبات، التفصيل الذي ذكرناه كله راجع لذلك العموم. فإذا لقينا واحد فسره بالصدقة، واحد فسره بالصلاة، واحد فسر ذلك بقراءة القرآن، واحد فسر ذلك بالأموال وهكذا، فذلك من باب ايش؟ ذكر بعض أفراد العام. فكل ذلك راجع للواجبات والمحرمات أو المستحبات والمكروهات. يقول رحمه الله فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون أولئك المقربون، لأن السابقين أكثر أعلى درجة من المقتصدين. قالوا السابقون أولئك المقربون، ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات. ثم إن كل منهم شكون؟ من السلف، من المفسرين. ثم إن كل من السلف المفسرين يذكر هذا الذي ذكرنا، هذا التفصيل الذي سبق، في نوع من أنواع الطاعات. يعني يذكر هذا أي المقتصد السابق ما سبق في نوع، يحصره في نوع من. هل يقصد بذلك مطابقة هذا الحد للمحدود؟ لا. مفهوم الكلام؟ قال كقول القائل السابق الذي يصلي في أول وقت، المقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. فالأول المحسن بالصدقة، شكون هذا؟ السابق بالخيرات، والظالم بأكل الربا الظالم لنفسه، والعادل بالبيع المقتصد. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، يعني كيف الواجب. إذن الشاهد إلى لاحظنا تفسير ذلك بهذا بالصلاة راجع للأصل اللي هو فعل الواجبات وترك، يرجع لذلك. ولذلك قال وأمثال هذه الأقاويل، يعني وأمثالها كثيرة جدا من مثل هذا الذي مضى. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، فكل قول فيه ذكر نوع. اش معنى نوع؟ يعني فرد من الأفراد. خاص، لأن العام المراد به الجنس. أش كيقول لك النوع؟ وأنتم تعلمون أن النوع داخل تحت الجنس، النوع أخص من الجنس والجنس أعم. قال رحمه الله: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له. هذا هو المقصود. لماذا خص ذلك المفسر هذا العام بنوع من الأنواع؟ علاش خصه بنوع؟ قال: وإنما ذكر، شنو هو النوع؟ النوع الخاص، لتعريف المستمع بتناول الآية له، لتبين للمستمع أن الآية تتناوله. عندك ظن أن الآية تتكلم عن المصلي، لا، حتى المتصدق، وعندك ظن المتصدق حتى الصائم، واش واضح الكلام؟ للتنبيه على أن الآية تتناول ذلك الفرض. قال: فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، ولا لا؟ وخصوصا على المبتدئ، خصوصا على المبتدئ يسهل عليه أكثر من الحد الذي يكون من الجنس والفصل، من الحد التام اللي عند المناطق يكون في المرتبة الأولى، الحد الذي يكون بالفصل والجنس القريب. التعريف بالمثال يكون أسهل على المبتدئ من ذلك. قال: والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. يعني المتأمل والمتدبر بلا شك إذا فسر له شيء بالمثال فإنه يتفطن إلى أن هذا نوع من أنواع ذلك العام، كما لو قيل له هذا هو الخبز، هذا معلوم. ما هو الخبز؟ أشرت إلى رغيف وقلت له هذا هو الخبز، ليش؟ كأنه يتفطن إلى أنه فرد من أفراده، وأن لفظ الخبز لا يختص بهذا بلا شك. قال لك العقل السليم أو الرجل الذكي الفطن يتفطن أيضا عند ذكر السلف لنوع من أنواع العموم إلى أنه ليس مطابقا له، وإنما هو فرد من أفراده، كما تتفطن لما سبق المثال به. مفهوم الكلام؟ هذا معنى كلامه رحمه الله هنا. ثم قال: قال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير. هذا من أمثلة القاعدة نفسها، ما زلنا فيها، غيمتنا المؤلف رحمه الله بمسألة أسباب النزول، ثم سيستطرد كعادته ويتكلم لنا على قاعدة أسباب النزول، قاعدة سبب النزول. قال رحمه الله: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب. ما هو هذا الباب؟ تفسير العام ببعض أنواعه، تفسير العام ببعض ما يدل عليه من الخاص. قال: هذا يأتي كثيرا في قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير. قال لك من أمثلة ذلك قولهم هذه الآية نزلت في كذا. إذا وجدت قول السلف هذه الآية نزلت في كذا، فذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، ليس المراد أن تلك الآية لا تتناول إلا ذلك، وإنما المراد أنه فرد من أفرادها. هذه الآية نزلت في كذا، أي يراد بها كذا. وخصوصا قال لك إذا كان هذا المشار إليه شخص معين، إذا قلنا هذه الآية نزلت في فلان، في محمد، في زيد، في عمرو، في بكر، في خديجة، لا سيما إذا كان شخص معين، فلا شك أنه مش المراد الحصر، وإنما المراد ذكر نوع مثال فقط من أمثلتها، فيشمل ذلك ويشمل غيره ممن كان فعله كفعله، يشمل غيره ممن كان فعله كفعله ولا يختص به. لذلك قال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا. إيش معنى نزلت في كذا؟ أي أن المراد بها فلان، أو أن تفسيرها يدخل فيه فلان، هذا هو مقصودهم. لأن هذا اللفظ ديال نزلت في كذا ليس نصا في سبب النزول. انتبهوا، فرق بين قولهم هذه الآية نزلت في كذا، وبين قولهم سبب نزولها كذا، وبين قولهم كان كذا وكذا فنزل، فرق بين هذه العبارات الثلاث. قولهم هذه الآية سبب نزولها كذا، هذا صريح في أن تلك القصة سبب النزول، صريح. وقولهم كان كذا وكذا فنزل، هذا ظاهر في أنه سبب، ماشي صريح، ولكن ظاهر أن هذه القصة هي سبب النزول. أما قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا فليس صريحا ولا ظاهرا، بل يحتمل معنيين، يحتمل معنيين متساويين، وهما المعنى الأول أن في سببية، وأن المراد نزلت هذه الآية في كذا أي بسبب كذا وكذا. المعنى الثاني أن تكون في ظرفية، وأن المراد حينئذ نزلت الآية وتناولت فلانا، بمعنى كذا وكذا داخل في الآية، أو المراد بالآية فلان وفلان بفلان، بمعنى من تفسير الآية دخول فلان أو فلان أو فلان. نزلت في كذا وكذا يعني المقصود أن الآية تتناول ذلك الشخص، لا أن المراد أنه هو سبب نزولها. مفهوم الكلام؟ إذن لنقل عن السلف، وجدنا عنهم أنهم قالوا نزلت في كذا وكذا، وشهد نص صريح في أن كذا وكذا هو سبب النزول. لا، ماشي نص صريح. فرق بين ثلاث عبارات: إذا وجدت في قولهم سبب نزولها فهذا صريح، إذا وجدت في قولهم وقع كذا وكذا فأنزل الله هذا ظاهر. ظاهر علاش؟ لأنه الأصل أن الفاء في قولهم فأنزل الله سببية، هذا هو الأصل. الأصل أن نحمل الفاء على السببية لا على مجرد العطف. وقع كذا وكذا فأنزل الله كذا وكذا، الظاهر أنه أنزل بسبب ذلك الذي وقع. أما هذه العبارة نزلت في كذا وكذا، فالمراد بها تحتمل معنيين: إما أن المراد سبب النزول، أو أنه فرد من أفرادها، يعني تفسير الآية يدخل فيه كذا وكذا. إذن إذا فسر الواحد شخص معين فسر الآية بواقعة وقعت لشخص معين، هل مراده حصر معناها في ذلك الشخص؟ أبدا. وش واضح الكلام؟ شخص مثلا كان مسافرا وأفطر، كان مسافرا فأفطر واستدللنا عليه، نقول له أنت نزل فيك قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين. كان مسافر افطر، ونقول لي فيك نزل قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. هل المراد بقولنا فيك نزل قول الله أنك أنت هو سبب النزول؟ لا. أو أن المراد أن الآية محصورة في شخصك؟ لا، وإنما المراد فرد. هذا هو معنى قوله رحمه الله هنا: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان المذكور شخصا. واضح القاعدة؟ ثم قال رحمه الله: كأسباب النزولة المذكورة في التفسير. الآن رحمه الله يستطردنا ويذكر لنا مسألة أسباب النزول عموما وما تفيد. قال: كأسباب النزول المذكورة في التفسير، مذكور في تفاسير القرآن كثير من الآيات لها أسباب، ذكر في التفاسير أن كثيرا من الآيات نزلت لأسباب معينة، ليست كل الآيات نزلت لسبب، فقد تنزل الآيات ابتداء بدون سبب، وقد ينزل بعضها لسبب من الأسباب. ومذكور عنا في كتب التفسير كثير من الآيات التي نزلت لسبب. السؤال الآن: الآيات التي نزلت لسبب معين، لحادثة وواقعة خاصة وقعت لرجل من الناس أو لامرأة، هل تقصر الآية التي نزلت على سبب معين على صورة السبب ولا تتعداها إلى غيرها، أو أن العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها؟ مقررة القاعدة في الأصول، العبرة بعموم اللفظ. إذن فإذا نزلت الآية لأجل سبب معين لحادثة وواقعة خاصة فإنها تتعداها إلى غيرها مما يشابهها، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد ذكرنا قبل أن هذه القاعدة، أن هذه المسألة لها ثلاث حالات: تفصيلها وتحرير النزاع، إذا بغينا نحر النزاع فيها نقول مسألة سبب النزول أو نزول الآية على واقعة معينة لا يخرج عن ثلاث حالات، إذا بغينا نحر النزاع. الحالة الأولى أن ينزل نص لسبب معين ويقرن به ما يدل على التعميم، أن ينزل ويقرن ما يدل على به ما يدل على التعميم، فهو عام بلا خلاف. الحالة الثانية، وقد تقدمنا في القواعد، الحالة الثانية أن يقرن به ما يدل على التخصيص، فهو خاص بلا خلاف. الحالة الثالثة هي المقصود بحثها هنا، وهي التي يبحثها أهل الأصول: إذا نزل اللفظ بسبب صورة معينة ولم يقرن به ما يدل على التخصيص ولا ما يدل على التعميم، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. جماهير الأصول، أهل الأصول، على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعلى أن سورة السبب لا تخصص جمهور أهل العلم على ذلك. ولذلك في البراقي لما تكلم على المسائل التي لا تخصص على الصحيح لا يقع التخصيص بها على الصحيح، ذكر المخصصات ثم بين لك أن بعض الأمور ليست من المخصص، قال ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما وفقه من مفردي ومذهب الراوي على المعتمد. ودع يعني لا تخصص، أترك التخصيص بضمير البعض، الضمير الذي يرجع على بعض العام لا يخصص. ودع ضمير البعض والأسباب أي أسباب النزول، فلا تخصص بها العام، وإنما اجعله شاملا لسورة السبب ولغيرها. ودع ضمير البعض والأسباب فلا تخصص به، هذا الشيء تذكره من يذكر لك المخصصات. واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس والعرف حيث قارن الخطاب ودع، ذكر لك المخصصات ثم قال لك ودع لا تخصص ضمير البعض والأسباب. إذا قلت إذا اقترن بي السبب ما يدل على التعميم فهو للتعميم، كنا متنا له بقول الله والسارق والسارقة، سواء قلنا إن الآية نزلت بسبب رجل أو امرأة لأنه اختلف في ذلك. فإن قلنا الآية نزلت بسبب امرأة فنقول اقترن بها ما يدل على التعميم وهو قوله السارق، وإن كان سبب نزولها رجل أن رجلا سارق فقد اقترنت بما يدل على التعميم وهو قوله والسارقة، واضح الكلام؟ إذن هذه اقترن بها ما يدل على التعميم فهي عامة بلا خلاف. إذا اقترن بها ما يدل على التخصيص فهي خاصة بلا خلاف، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له، فأنزل الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، واضح؟ إذن هذا سبب، والآية نزلت العبرة بعموم اللفظ، ولكن اقترن بها ما يدل على التخصيص وهو قوله خالصة لك من دون المؤمنين، إذن فليست للعموم بلا خلاف. في محل النزاع إذا ورد اللفظ على سبب خاص ولم يقرن به ما يدل على الخصوص ولا ما يدل على العموم، هذا هو اللي محل خلاف مذهب جماهير الأصوليين وهو التحقيق العبرة بعموم اللفظ بخصوص، وأن السبب لا يخصص العام، كي اللي قال من أهل الأصول من المخصصات السبب، إلى القينا نص عام آية ولا حديث، هذه قاعدة عندهم مطلقا، إلى القينا نص عام لفظ دليل عام ووجدنا له سببا فإن السبب من المخصصات، كما أن الآية تخصص الآية والحديث يخصص الحديث، عنده من المخصصات سبب النزول، واش واضح؟ مذهب الجمهور أن سبب النزول ماشي من المخصصات وأن العبرة به. ولهذا أمثلة كثيرة، هو المؤلف مثل لنا بعض الأمثلة، مثال ذلك آية الظهار والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، هذه الآية آية الظهار عندها سبب، سببها امرأة أوس بن الصامت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي ظهر منها زوجها قال لها أنت عليك ظهري، أنزل الله لما قال ذلك ورجع عاد عما قال أنزل الله تعالى هذه الآية، استشكلت وجاءت تسأل فأنزل الله والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. إذا لاحظ آية الظهر عندها سبب معين، هو هذه المرأة هذه خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت، هذا هو سبب النزول ديالها. هل هذه الآية خاصة بخولة لا تتعداها إلى غيرها؟ لو أن رجلا في زماننا ظاهر من امرأته قال لها أنت عليك لا يدخل في الآية؟ يدخل. إذا العبرة بعموم اللفظ لأن الله من اللي نزلش قال والذين، وهذا لفظ عام اسم الموصول دل على العموم، إذا العبرة باللفظ لا بسببه، مفهوم الكلام؟ كذلك من أمثلة هذا آية اللعان قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلى آخره، آية اللعان إذا رمى الزوج زوجته بالزنا اتهمها بالزنا فإن شرع الله تعالى في ذلك أن يلاعن أحدهما الآخر، هذا إذا لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أما إذا أتى بأربعة شهداء فذلك المطلوب، فإن لم يأتي فاللعان يلاعنها. إذا المقصود آية اللعان لها سبب خاص، ما سبب نزولها؟ سبب نزولها عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية كما في صحيح البخاري، اختلفت الروايات في ذلك، فقيل سبب نزولها عويمر العجلاني وقيل هلال ابن أمية، وبعضهم قال لها سببان ولا مانع من ذلك، وهذا الذي مال إليه محمد الأمين رحمه الله في نثر الورود، قال هذه الآية نزلت في عويمر وهلال، ذكرهم جوج ماشي قال أو، شيخ الإسلام كيقول أو لأنه الخلاف معروف بينهم سبب النزول، وبعضهم قال لا مانع أن يكون للآية سببا، ما كاينش إشكال آية ولها سبب. إذا المقصود هذا الرجل عويمر اتهم زوجته بأنها رآها قعدت في الحرام، فأنزل الله تعالى ولم يكن له شاهد يشهد معه، فأنزل الله تعالى هذه الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهادة فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة غضب الله عليك إلى آخر الآية. وش واضح الكلام؟ إذن هذه الآية اللي نزلت بهذا السبب هل هي قاصرة على ذلك الرجل عويمر أو هلال بن أمية؟ لا تتعداه لغيره، يدخل فيها كل من وقع له مثل ما وقع لعويمر أو هلال، مفهوم؟ من أمثلة ذلك أيضا قول الله تعالى آية الكلالة، آية الكلالة وهي قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، نزلت في جابر بن عبد الله، هل تتعداه إلى غيره ممن مات ولم يترك ولدا ولا والدا؟ نعم يدخل فيه. أيضا من أمثلته وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، نزلت في بني قريظة وبني النضير اليهود، الله تعالى قال أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لا تشمل غيرهم، تشمل كل أحد يحكم فيه بشرع الله تعالى. كذلك ومن يولهم يومئذ دبره، نزلت في بدر فتشمل أي غزوة غزاها المسلمون. كذلك قول الله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بدائن، آية القسامة هل هي خاصة بهما؟ لا، تشمل كل واحد كان له نفس حالهما، والأمثلة على ذلك كثيرة. وأيضا في نثر الورود مثل بأمثلة غير هذه الأمثلة. إذن وضحت القاعدة، القاعدة عندنا إيش؟ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصي، ولكن هذه القاعدة لا بد من تحريرها كما حررها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تحريرا طيبا جيدا. الآية التي نزلت هذه قاعدة عن محتف الحديث، الدليل الذي نزل على سبب خاص ينظر إما أن يكون مقرونا بوصف يفيد العلية أو لا، انتبهوا لهذا، إما أن يكون مقرونا بوصف يفيد العلية، ماشي المراد بالوصف اللي كيفيد العلية الوصف الخاص عند أهل الأصول في القياس، لا، يعني مقرون بواحد الحالة معينة بصورة معينة تفيد أنها هي العلة ديال الحكم، فإما يكون مقرون بوصف بحالة تدل على العلية أم لا، فإن لم يكن مقرونا بذلك فكما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما يتناوله اللفظ داخل فيه. واضح الكلام الفقهي؟ وإن كان مقرونا بوصف بحالة معينة فإننا لا نطلق الحكم، بل نقول لا نطلقه ولا نخصصه كنتوسطو، كنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن في مثل ذلك الوصف في من وجدت فيه تلك العلة. إذن ما قصرناش اللفظ على خصوص السبب على شخص، ولم نعممه لكل ما يتناوله اللفظ من حيث هو، وإنما قيدنا اللفظ بما وجد فيه من الوصف. واش مفهوم الكلام؟ مثلا من الأمثلة اللي كنا ذكرنا الآن مما لم يقترن بوصف يدل على العلية آية الظهار، آية كل من ظهر داخل في الآية ولم وعاد في قوله داخل في الآية، مثال أن يقترن ذلك تلك الصورة اقترن بوصف يفيد العلية، قصة الرجل، القصة المعروفة ديال الرجل الذي كان صائما وهو مسافر فأغمي عليه، صام وهو مسافر فأغمي عليه وازدحم عليه الناس، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قيل له كان صائما، فقال عليه الصلاة والسلام بنص عام ليس من البر الصوم في السفر، وذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم عام ليس من البر الصوم في السفر. إذا بغينا نعمله بالقاعدة الآن ديال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كيف؟ ليس من البر الصوم في السفر إلا جعلناها على عمومها بدون التقييد بالوصف غيكون المعنى لا يجوز الصوم مطلقا للمسافر، المسافر لا يشرع له الصوم مطلقا لأن نفي البر يلزم منه الإثم، إذن لا يشرع الصوم للمسافر مطلقا بدون تقييد بعلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، فكل صوم في السفر داخل في هذا العموم، كل صوم حاصل في سفر فهو من غير البر. فهم يا سيدي، ولكن هنا هذا السبب الخاص مقرون بعلة بوصف يفيد العلية، وهو أن الرجل صام إلى أن وصل به الحد إلى هذه الحال فأغمي عليه ومرض مرضا شديدا. لاحظ، نقول توسطا، ما غنحصروش الحديث بهذا الصحابي وعين، نقول كل من وقع له مثل ما وقع لهذا الصحابي فهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. واضح الكلام؟ إذن ما حصرناش الحديث بذلك الصحابي المعين، ولم نعممه لكل من كان مسافرا، وإنما قيدناه بالوصف الذي جاء في السبب. شنو الوصف الذي جاء في السبب؟ هو المشقة. إذن فكل من يشق عليه الصوم في السفر فهو داخل في هذا الحديث ليس من البر الصوم في السفر. وشو هي من الآن؟ واضح. قال رحمه الله: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم المشركين أو في قوم أهل الكتاب أو في قوم المؤمنين أو نزل في أشخاص معينين عموما، في قوم من المشركين، في قوم من أهل اليهود والنصارى. والآية في ذلك كنقولوا هذه الآية نزلت في المشركين، نزلت في أهل الكتاب، نزلت في أقوام، في بني قريظة، في بني النضير. مش معنى ذلك أنه خاص بهم، بل هو عام يشملهم ويشمل كل من تصف بوصفهم. كل من هو داخل في هذا اللفظ يكون مقصودا بذلك الدليل، بذلك اللفظ المذكور في الآية أو في الحديث. واضح؟ إلا أنه معلوم في الأصول أن هناك فرقا بين سورة السبب وغيرها من جهة القطع والظن. فرق ولا لا؟ نعم، كاين فرق من جهة القطع والظن بين سورة السبب وبين غيرها مما يتناوله اللفظ. فسورة السبب داخلة في اللفظ العام قطعا، خلافا لمالك رحمه الله في رواية عنه. مذهب جماهير أهل الأصول أن سورة السبب يتناولها اللفظ العام بالقطع ماشي بالظن، ويتناول غيرها بالظن، مع أنه عام للجميع يشمل الجميع ويجب العمل بذلك اللفظ في كل تلك الأفراد، ولكن غير من جهة القطع والظن هناك فرق. سورة السبب داخلة قطعا، وما عداها من السور الأخرى داخلة ظنا، وأنتم تعلمون أن الظن كاف، بمعنى القطع أصلا ليس مطلوبا، ولكن فرق بين سورة السبب وغيرها. ولذلك لو وقع التعارض ترجح سورة السبب على غيرها لأنها قطعية الدخول. مثلا الآية اللي كنا ذكرنا، آية الظهر، نزلت في خولة بنت ثعلبة. خولة بنت ثعلبة داخلة في قول الله والذين يظهرون من نسائهم ولا لا؟ قطعا أو ظنا؟ من وقع له مثل ما وقع لزوجها، لأوس بن الصامت قال لزوجتي أنت علي وعاد فيما قال، داخل في الآية؟ نعم، ظنا أو قطعا؟ ظنا. واضح الفرق؟ بمعنى كل من وقع له ذلك في زمان داخل في الآية ظنا، ولكن سبب النزول داخل قطعا. قلت هذا مذهب الجمهور، وهناك رواية عن مالك أنه أيضا ظنا. ولذا في المراقي قال: واجزم بإدخال ذوات السبب، وروي عن الإمام ظنا تصيب. واجزم يعني قطعا بإدخال ذوات السبب في النص العام، وروي عن الإمام يقصد مالكا ظنا تصيب، رواية عنه. واضح الآن؟ قال رحمه الله: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم. إذا تنبه هذا، هذه فائدة مهمة. قال لك إلا قريتي في كلام السلف، لقيتي في كلام السلف هذه الآية نزلت في قوم من المشركين، هذه نزلت في بني النضير، في قوم من اليهود، في فلان، واش قصدهم؟ حصر الآية في ذلك السبب، أي أنها لا تدل على، لا تشمل غيره، لا يقصدون ذلك. إذن هذا كيرجع للقاعدة ديال العموم وتفسيره ببعض أفراده، كيرجع ليها. مفهوم الكلام؟ قال: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. قال لك هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، وهو غيذكر لك إن شاء الله الخلاف فين كين. المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام غيذكر لك أن الخلاف في مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ماشي، الخلاف موجود في تعيينه بذلك الشخص، وإنما الخلاف الموجود في المسألة التي أشرت إليها، هل اللفظ يحمل على عمومه وجد الوصف أو لم يوجد، وجدت العلة أو لم توجد، أو لابد من تقييده بالوصف. قال لك هذا هو النزاع فين كاين. أما أن يقول أحد إن اللفظ العام مقصور على الشخص المعين، قال لك هذا لا يقول به عاقل، وكأن من قال بذلك لم يعتبر قوله رحمه الله، فلذلك هو نفى الخلاف في المسألة كما سيأتي في كلامه. شوف هو غيحدد لك موضع النزاع وموضع الاتفاق. قال: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد، شوف لم يقل أحد يعني هذا اتفاق من علماء المسلمين، إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، يعني في الشخص المعين دي ما قالوهاش، وإنما الخلاف فين كاين عندهم، واش تشمل كل من اتصف بصفته أو اللفظ يشمل كل من دخل تحته سواء وجدت الصفة أو لم يوجد. واش واضح الفرق بالحديث اللي كنا ذكرنا؟ ليس من البر الصوم في السفر، إلا ما قيدناش بالوصف، لا قلنا هذا اللفظ يدخل فيه كل ما يتناوله، كل ما يتناول اللفظ داخل فيه. فإلا خدنا غير اللفظ، اللفظ من حيث هو، غضضنا النظرة عن النظرة عن صورة السبب، ليس من البر الصوم في السفر. إذن الصيام في السفر لكل مسافر ليس من البر، كيف ما بغى يكون حاله، واضح؟ القول الثاني غاية، قال لك وإنما غاية ما قالوا، واش نقيد صورة السبب بذلك الوصف، هذا الصحابي مريض وشق عليه الأمر وكذا وكذا وأفطر، واش نقيدوا بهذه الصورة؟ هنا فين كاين الخلاف، واش واضح؟ إذن فين كاين الخلاف بين العلماء؟ واش يحمل اللفظ على عمومه ولا ينظر إلى علته، أو لا بد من النظر إلى علته، هذا هو محل الخلاف. أما القول بأن تلك الآية ولا الحديث خاص بذلك الشخص المعين، الفرد خاص بزيد بعمر بمحمد، قال لك هذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين، هذه المسألة الخلاف فيها معتبر، واش لا بد من تقييده بالسبب أو أن اللفظ يبقى على عمومه ولا يعتبر بالسبب، الذي رجحه غير واحد من المحققين كالشارح رحمه الله. الشارح رجح هذا القول الثاني الذي ذكر المؤلف، وهو أنه لا بد من تقييده بعلته، وقد ذكرت لكم الخلاصة قبل، وهي أن السبب إما يكون مقرون بواحد الوصف ولا لا، ماشي دائما كيكون مقرون بوصف كيفيد العلية، لا ماشي دائما، إلا ما كانش مقرون بوصف كيفيد العلية فلا إشكال حينئذ، العبرة بعموم اللفظ. إلا كان مقرون بوصف كيفيد العلية، واش ننظروا للفظ وما ننظروش لذلك الوصف ولا نعتبروا الوصف؟ لا نعتبروا الوصف، واضح؟ وهذا هو الإشارة للشيخ ابن عثيمين نفسه في نظمه للقواعد، واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن، شوف القيد، ما لم يكن متصفا بوصف، بمعنى القاعدة اللي هي العبرة بعموم اللفظ بخصوصها هي الأصل اللي غنمشيو عليها، إلا إذا كان السبب متصف بوصف، ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، إلا إذا كان السبب متصف بصفة تدل على العلية فخذ حينئذ بذلك القيد بالوصف، واعتبري العموم في نص أثير، أما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، واضح الكلام. قال رحمه الله: وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون فيها العموم بحسب اللفظ، مفهوم الكلام؟ وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، ما معنى بنوع ذلك؟ يعني ماشي بشخصه، بنوعه، ما معنى بنوع؟ كل من وقع له مثل ما وقع لذلك الشخص، فتعم ما يشبهه ولا يكون فيها العموم بحسب اللفظ، كما قلنا في الحديث، واش واضح؟ وهذا الثاني، هذا الثاني اللي قال هو التحقيق في المسألة، فإن وجد هذا الوصف يعمل به، وإن لم يوجد فلا إشكال حينئذ، ننظر ايش؟ اللفظ، نعتبر اللفظ، إن وجد القيد نعتبر اللفظ مع، لاحظوا واحد المسألة مهمة هنا، إذا وجد الوصف غنعتبر اللفظ مع وصفه، حينئذ واش غنكونوا عملنا بالعموم ولا عملنا بالخصوص؟ من جهة العمل ما عملناش بالعموم، هذا غيكون من جهة العمل مثل العام المراد به الخصوص، من جهة العمل مثل العام المراد، لأن إذا عملنا بالعموم ما نقيدوش بالوصف، غنعملوا بكل ما يدخل تحت اللفظ ويتناوله الافراد كلها اللي كيتناولها اللفظ خاصنا ندخلوها، هذا هو العموم، ليس من البر الصوم اي مسافر ما خصوش يصوم، هذا هو العموم. الا جينا وقلنا لا، الا كان غيشق عليه اذا خصصنا العام ولا لا؟ هذا من باب العام المراد به الخصوص، وشنو الدليل على ان هذا عام مراد به الخصوص؟ هو ذاك الوصف، شو واضح؟ ذاك الوصف اللي كيفيد العليه الموجود في سبب النزول، هوش هو الدليل على انه عام مراد به. إذن إلا لاحظت هذا القول وسط، لم نخصصه بالفرد ولم نعممه لكل الأفراد وإنما جعلناه لنوع يشابه ذلك الشخص المعين. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: والآية التي لها سبب معين كانت أمرا أو نهيا فإنها فهي متناولة لذلك الشمس الشخصي ولغيره ممن كان بمنزلته وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. دابا قرر لك المؤلف رحمه الله القاعدة، ملي كنقولوا متناولة له ولمن كان بمنزلته، إذا اعتبرنا السبب ولا اعتبرنا اللفظ؟ اعتبرنا لا اللفظ، اعتبرنا اللفظ. لو اعتبرنا السبب ما نقولوش ولغيره، نقولوا إيه خاصة به هو، إذا لم نعتبر السبب اعتبرنا اللفظ، فالعبرة بعموم اللفظ. الآية اللي كانت واردة على سبب وجا فيها أمر افعلوا، أو جا فيها نهي لا تفعلوا، أنحكم أمر، أو لا تفعلوا نهاك الشرع عن فعل معين، أو فيها مدح أو فيها ذم، كل ذلك يتناول ذلك الشخص ويتناول غيره مما يشبهه. فهم؟ ثم قال: ومعرفة سبب النزول. الآن واتواضح الكلام، أنهينا الكلام على القاعدة، ثم غير في ذلك المؤلف بواحد الفائدة، هذه فائدة استطرد رحمه الله وذكرها. قال لك: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. بسم الله. ذكر لك المؤلف رحمه الله هنا قاعدة تعين في التفسير، قال لك: مما يعين في التفسير، وهذا مش خاص بالقرآن حتى في الحديث، مما يعين في التفسير معرفة سبب النزول. إذا معرفة سبب النزول ليست كجهلها، ماشي بحال عرفتي السبب حال ما عرفتي السبب، لكن فرق. معرفة السبب تعينك في تفسير النص. علاش؟ لأن بسبب النزول الذي هو داخل في ذلك اللفظ تعلم المراد والمقصود به، وإلا أحيانا ترد عندنا ألفاظ تحتمل معاني متعددة، تحتمل يكون المقصود بها المعنى، فإذا وجدت وأحيانا تشك في صورة من الصور وش هي داخلة في ذلك العموم ولا لا، فتجد تلك الصورة التي شككت فيها هي سبب النزول، فتقطع بأن ذلك هو معناها. إذن سبب النزول يعين جدا في فهم الآية أو الحديث. قال رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وهذه قاعدة مطلقة عند أهل العلم، العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. أحيانا ممكن يوقع مسبب معين وتجهل أنت تجهل الدافع لذلك المسبب أو تجهل كيفية وقوعه، ممكن تستدل بالسبب على ذلك، ممكن إذا رجعت للسبب ممكن يعاونك على معرفة المسبب، ممكن. مثل له رحمه الله قال: ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه. حلف حالف، الواحد قال لك حلفت ولكن ما عقلتش علاش حلفت، واضح؟ رجل حلف ولم يتذكر عن أي شيء حلف، على أي شيء حلف، جزم قال لك راني حلفت أقسمت بالله على أمر ولكن لا أذكر الشيء الذي أقسمت عليه، حلفت كذا وكذا أنني ما غندير شي حاجة ولا غندير شي حاجة، ولكن ما بقيتش عاقل. يقدر يوقع هذا؟ نعم، وخصني لك الإنسان كثير الحليف، إذا كان كيحلف بزاف ممكن يوقع هذا الشيء، متذكر راه حلف ولا يشك في أنه حلف ولكن علاش حلف ما عقلش. قال: إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه. رجعوا للسبب، نقولوا ليه من اللي حلفتي ديك الحالة، كنت في حالة رضا، في حالة غضب، السبب الذي جعلك تحلف ما هو؟ واش واضح الكلام؟ فقد يستدل على سبب حلفه بما حلف عليه أو بما نواه بما قصد. مثلا رجل قال لامرأة: أنت طالق إن فعلت شيئا معينا، ولم يذكر الشرط الذي ربط به حليفه، لم يتذكره، نسيه، فقد يستدل بالسبب على ما سبب قولك كذا وكذا. فإذا قال لك سبب قولي لكذا وجدتها خرجت متبرجة، وجدتها صافحت أجنبيا، ذكر لنا سبب الأسباب، ممكن يستدل به على ما نواه، قد يستدل به على ما نواه. إذا المقصود يقول رحمه الله: ولهذا كان أصح قوله الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه. بمعنى هذا القول للفقهاء كيدل على ماذا؟ على أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. قعد لك قاعدة ومثل لها: العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. من أمثلة ذلك أن الفقهاء قرروا هذه المسألة، وهذه مسألة شيء خاصة باليمين في الأيمان وأيضا في الطلاق وفيما أشبه ذلك. قال: إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها، يعني الذي هيج يمينه وأثارها، شنو السبب، ما الذي جعلك تحلف وهكذا. وقولهم نزلت هذه الآية كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. هذه المسألة اللي شرنا لها يا سيدي. بمعنى هذا اللفظ لفظ محتمل. علاش المؤلف شار لهذه المسألة دي؟ علاش ذكرها؟ لماذا؟ لأنه قال لك قبل، وقد يجيء كثيرا من هذا الباب، قولهم هذه الآية نزلت في كذا. ستقول له أنت: قولهم نزلت في كذا بمعنى هذا سبب نزولها، هذا لا علاقة له بالتفسير. قال لك راه لفظ قول السلف، قول المفسرين نزلت في كذا، يحتمل معنيين: إما أن المراد أن ذلك سبب نزولها، أو أن المراد أن ذلك هو معناها. واضح؟ ذلك هو تفسيرها ومعناها. إذن هذا اللفظ يحتمل جوج المعاني، وذكرت لكم الخلاصة قبل في مثل هذه الألفاظ. إذا وجدت قولهم سبب نزولها فهذا هو السبب تصريحا، وقع كذا وكذا فأنزل الله، الظاهر أن ذلك الحدث هو سبب النزول. أما نزلت في كذا فيحتمل معنيين ذكرهما المؤلف: إما أن يراد أنه سبب النزول، وإما أن يراد أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. بمعنى هذا راه داخل في عموم الآية وإن لم يقصد أنه هو السبب، وإنما المقصود هذا هو المراد من الآية، فيكون من باب التفسير لا من باب ذكر السبب. ممكن واحد من السلف يقول نزلت الآية في كذا ويقصد التفسير، ما يقصد سبب النزول، يعني أن هذا كذا وكذا داخل فيها كما مثلت لكم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، واحد شخص مريض قلت لي نزل فيك، نزل في فلان هذاك اللي كان مسافر، نزل فيك قول الله، فمن كان وش المقصود أنت هو سبب النزول قطعا، وإنما المراد أنت داخل في تلك الآية أو ذلك تفسير لها بفرد من أفرادها. كما تقول عني بهذه الآية كذا، قال لك من اللي كتقول نزلت الآية في كذا على المعنى الثاني تارة الأخرى، قال لك بحال لك تقول عني بهذه الآية كذا، يعني هذه الآية يراد بها كذا، يقصد بها كذا، عني بها كذا وكذا، قال بحال لك ماشي معنى سبب نزلت في كذا أن ذلك سبب النزول. ثم قال: وقد تنازع العلماء في قول الصحابي يعني نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. علاش وقع الخلاف بينهم؟ لأن هذا اللفظ محتمل كما علمتم، أو قرر لك أنه تارة يراد به السبب وتارة، فلما كان محتملا وقع خلاف بين السلف. شو معنى خلاف بين السلف؟ وقع خلاف بين العلماء، وش هذا من قبيل المسند يعني المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من قبيل تفسير الصحابي. فإذا قلنا المراد بقوله نزلت في كذا وكذا يعني هذا هو سبب نزولها، فهذا هو المسند، هو معنى من قبيل المسند. إذا فسرناها بالتفسير الأول نزلت الآية في كذا يعني سبب نزولها كذا على عهد رسول الله، هذا هو المراد بسبب نزولها، يعني النبي اسم كان حي وقع كذا ونزل على رسول الله، هذا هو المراد بسبب نزولها، فحينئذ يكون مسند، مسند يعني مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما. ويحتمل أن المراد هذا داخل، إلا كان هذا داخل ممكن يكون من اجتهاد الصحابي، ليس مسند، أن يكون من تفسير الصحابي، الصحابي كيف فسر الآية باجتهاده، ممكن، وش واضح الكلام؟ فاختلفوا شو من قبيل المسند أو ليس من قبيل المسند. فاللي قال قولهم نزلت في كذا يعني سبب نزولها جعله مسندا، لأن سبب النزول كان على عهد رسول الله، واللي قال المعنى ذلك أن هذا مقصود بها وداخل فيها فليس مسندا، هذا هو سبب الخلاف. قال: وقد تنازع الفقه لصاحبه هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله. هذا هو معنى مجرى وفسروا لك شنو هو مجرى المسند. كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله. علاش؟ لأنه إذا ذكر السبب الذي لأجله نزلت هذا لا خلاف في أنه مسند. واضح؟ قال لنا وقع لفلان كذا وكذا فأنزل الله، هذا كاين خلاف في أنه مسند، لا خلاف في أنه مسند. قال لك إذا قال نزلت فيه كذا، كاين اللي قال بحاله بحال لو ذكر السبب. قال لنا وقع كذا وكذا فأنزل الله، مفهوم الكلام؟ إذن فأجراه مجرى المسند، هذا القول الأول. القول الثاني قال أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، هو صحابي فسر لنا اللفظ. قال فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. مسألة فيها خلاف. البخاري يجعل هذا من قبيل المسند، يعني كما لو ذكر قصة السبب، وغيره لا يجعله منه. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، يعني الثاني، شنو هو الثاني؟ أنه ليس منه، أنه من باب التفسير. قال وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح على أنه ليس وإنما هو من باب التفسير كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. شوف لاحظ، بخلاف ما لو ذكر القصة، قال لك وقع كذا وكذا، قصة هلال بن أمية أو قصة خولة بنت ثعلب، هذا لا إشكال فيه. ذكر لنا السبب، رجل قال لزوجته كذا وكذا فأنزل الله، في هذا خلاف أنه مسند؟ لا خلاف في أنه مسند. لذلك قال بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، متفقين عليه. أما إذا ما ذكرش لنا قال لنا نزلت في كذا، فهذا محل خلاف. ثم قال وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. شفنا كلام، يعني قال لك إلا تقررت لك القاعدة، لقيت السلف واحد قال لك نزلت فيك، أنا مثلا قلت لك الآية ديال فمن كان مريضا نزلت فيك، واحد خر قال لك نزلت في ياسين، واحد خر قال لك نزلت في، هذا خلاف تاع يعني تضاد؟ لا لا لا إشكال. قال لك لا تنافية. إذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. أنا دابا مثلت لكم شخص مثله بمرض، واحد سئل قال لك مريض بمرض السكري، مريض بمرض غير مزمن، مثلا مريض بالحمى، فقيل له نزل فيك قول الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر. واحد مريض بمرض الصدر، أفتاه الثاني قال له أنت نزل فيك قول الله. لاحظ ماشي شخص، هذا نوع من المرض، كاين تنافي، يوجد تنافي. لا لا لا تنافي، واضح الكلام؟ لأن المراد من اللي كنقول نزلت فيك واش المراد؟ بسببك، المقصود أنت داخل فيها. لذلك قال وإذا عرف هذا، شو هذا؟ وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ، شوف، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. هذا بحاله بحال التفسير بالمثال، يسبق لنا مقتصد سابق بالخيرات. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فحينئذ لنا احتمالا. دابا مسألة أخرى تكلمنا على في كذا، الآن إلى جوج من المفسرين كل واحد ذكر سبب، واش كيوقع؟ بحال القصة ديال آية اللعان، ذكرنا بعضهم قال عويمير وبعضهم قال هلال، كل واحد ذكر لها سبب، هذا ممكن يوقع؟ واحد من الصحابة قال لنا سبب النزول، ذكر لنا القصة، وقع كذا وكذا فأنزل الله، وقع كذا وكذا فأنزل الله. من اللي كيكون هذا الأمر، هذا الخلاف في سبب النزول، فيحتمل أمراني، واحد من الجوج. الأمر الأول، الاحتمال الأول، قال فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، يعني صدقهما معا، هما معا صديقان، وقع هذا السبب، وقع هذا السبب ونزل الله تعالى الآية، ولا مانع أن يكون للآية سببان فأكثر، يعني نزلت الآية عقب السببين، هذا السبب وهذا السبب ونزل الآية، فما عرفناش من خصوص السبب المعين، إذن فتصدق عليهما معا. هذا الاحتمال الأول وهذا هو الأرجح. الاحتمال الثاني أن تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، وهذا احتمال مرجوح، يعني نزلت المرة الأولى بذلك السبب ثم نزلت الآية مرة أخرى بسببين. وقد ذكره العلماء في علوم القرآن أن الآية قد تنزل مرتين، كما قيل في سورة الفاتحة أنها نزلت بمكة ونزلت بالمدينة، قيل في الفاتحة نزلت المرة الأولى بمكة ثم نزلت المرة الثانية بالمدينة، ولكن أقرب هذين القولين كما ذكرنا القول الأول، لأن الثانية يحتاج إلى دليل، ومقرر أن أنه لا مانع من أن يكون للحكم الواحد أكثر من سبب، سببان فأكثر لا إشكال فيه، فوقع كذا وكذا وكذا وأنزل الله، كما تقدم لنا في كتاب التوحيد في قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فقيل سبب نزولها قصته مع عمه أبي طالب، وقيل سبب نزولها سؤاله أن يستغفر أن يغفر الله لأمه، ولا مانع أن يكون لآية سببا، واضح؟ نزلت الآية لذلك السبب وللسبب الآخر، فهم؟ نعم. لذلك قال فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب يعني كلها، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب مرة لهذا السبب، الأول هو الأقرب، والله أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. هل من إشكال؟ واضح؟ تفضل. عند الشارح ولا عند المؤلف؟ فين؟ ولهذا نعم، ولهذا كان زيد أصح قولي الفقهاء، نعم يجوزان من جهة اللغة يجوز، تقدمي في دفع من الاضطراب هذا، نعم جائز، وهذا أصح يجوز، يقرب بالرفع يكون اسم كان وأن مع ما دخلت عليه الخبر، ويجوز العكس يكون أصح خبر مقدم وأن مع ما دخلت عليه المصدر المؤول هو الاسم مؤخر، يجوزان لاستوائهما فيجوز الوجه، كيف ما سبق لنا الصباح وإن يكون مصحوب المنسقة، وقريب من هذا قول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين يدعو إلى الرسول يحكم أن يقولوا، المصدر المؤول هو الاسم مؤخر وقول الخبر مقدم يجوزان. نعم المين تفضل. لا لا لا لا نحتاج إلى ذلك، لأن متى نلجأ إلى الترجيح؟ عند لا تنافي أصلا، ملي كيقول الأول في كذا والثاني في كذا فهما معا داخلان تحت عموم واحد، مفهوم الكلام؟ الترجيح إمتى يلجأ إليه؟ متى؟ عند التنافي، وحنا كنقولوا في كذا وفي كذا لا تنافية. ماشي في كذا، إذا العبارة اللي عبرت بها ما صحيحاش، ما تقولش في كذا، لأن ملي كتقول قال الصحابي نزلت في كذا والثاني قال نزلت في كذا، هذا يحمل على التفسير، على أن كل واحد منهم فسر، لا قصدت أنت أحدهم ذكر قصة والثاني ذكر قصة، هذا هو سؤالك، ياك قصدتي هكذا، واش قصدتي هذه العبارة قولهم في كذا ولا قصدتي أن كل واحد ذكر سببا؟ وحنا لما نقولوا احنا كنفرقوا بين العبارات وانت ما فرقتيش الان، واش قولهم نزلت في كذا معناها انها لها سبب معين، لها قصه معينه يلزم منه، ايوا اذا هذا لا تنافي، ولذلك احنا قررنا وقال لك المؤلف لا تنافي، واذا عرف هذا شوف ثم، واذا عرف هذا فقول احدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الاخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، بمعنى ما كاينش تنافي فلا ترجيح، وإنما أنت تقصد إذا قال أحدهم سبب نزولها قصة كذا وكذا، وهي المسألة اللي ذكر لنا من بعد، وقال الثاني سبب نزولها قصة كذا وكذا، فقلنا كذلك لا نلجأ للترجيح، نقول الآية لها سببان ولا إشكال، نزلت بهذا السبب وبهذا السبب، واضح؟ ما كاينش مشكل. لا ماشي كيف نعرف، الاحتمال وارد، حنا ماشي كنعرفو، حنا كنقولوا ملي كيقول الصحابي في كذا الاحتمال وارد فمحتمل، ولذلك اختلف العلماء، علاش اختلفوا؟ لان هذا اللفظ كيحتمل المعنيين، فيحتمل انهم اللي كيقول في كذا قصد سبب النزول، ويحتمل انهم اللي كيقول في كذا يعني ان هذا داخل في اللفظ، ماشي حنا عندنا ضابط اللي كنعرفوا به، واضح؟ ولذلك اهل العلم اختلفوا، فكاين اللي اجراه مجرى المسند وكاين من لم يجري مجرى المسند، اما الى دل الدليل لاحظ لقينا قرينه خارجيه كدل على انه قصد سبب النزول او قصد المعنى فلا خلاف بين اهل العلم حينئذ، فهمتي ولا لا؟ معنى الاحتمال الوارد كيف نرجح ونجمع بين القولين، معنى ما يحتمل يحتمل احدهما ان يكون قوله لسانا او غير مهم والثاني كذلك. على القول الثاني وذلك احنا كنا رجحنا القول قلنا ملي سالينا قلنا البخاري يرى انه مسند وقلنا اصحاب المسانيد كاحمد وغيره على انه من باب التفسير وعلى انه لا نص على سبب النزول فحينئذ من باب سبب النزول. وعلى هذا القول الثاني اللي هو المختار كنقولوا هذه كلها افراد راجعه لذلك العموم ولا تنافيه. اما الى وذكرنا ايضا الصوره الثانيه اما الى ذكروا سبب النزول فنقولوا الايه لها اسباب. كذلك على قول البخاري ان المعنى ديال نزلت في كذا سبب نزولها يجاب بما اجيب به عن المساله الثانيه اللي هي ان للايه سببان ولا اكثر في النزول. نعم هذا والله اعلم المشكل. بحسب اللفظ يعني بغض النظر عن صورة السبب. لاحظ الحديث ليس من البر الصوم في السفر غض النظر انت عن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هذا ما تشوفوش لقيتي نص فيه ليس من البر الصوم في السفر انتبه غير اللفظ اش كتفهم منه. كل مسافر سواء كان يشق عليه الصوم او لا يشق عليه. انت مسافر وقوي لا يشق عليك الصوم داخل في الحديث داخل في الحديث. الى نظرنا غير ما يتناوله اللفظ بحسب اللفظ غلقوه داخل في الحديث ولكن لنظرنا للوصف غادي نلقاوك لا ما داخلش مفهوم. هذا هو المراد بحسب اللفظ يعني بقطع النظر عن الوصف المرتبط بالسبب. نعم الله اعلم.